الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله من خلقه أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلاً ومرحباً بكم أيها الإخوة الكرام في لقائنا في هذا اليوم، يوم الخميس الموافق للثامن من هذا الشهر، شهر رمضان المعظم، عام 39,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا اللقاء نستكمل فيه الكلام على من كنا قد بدأنا بالكلام عليهم، وهم الناس الواجب عليهم الصيام، ومن يعذر في هذا، وأخرنا أهل الأعذار، فنقول إن أهل الأعذار أنواع، الذين يجوز لهم الصيام، والذين لا يجب عليهم الصيام، والذين يحرم عليهم الصيام. فنقول أولا من أهل الأعذار الذين يحرم عليهم الصوم الحائض والنفساء، فهما معذوران أو معذورتان بسبب دم الحيض وبسبب دم النساء النفاس، فيحرم على الحائض وعلى النفساء الصوم، ويقضيان من أيام أخر عدة ما أفطرتاه من هذا الشهر، فإن كان شهرا قضتا شهرا بحسبه، 29 29 30 30. إذا طهرت النفس، وأما الحائض فإن حيضها لا يستغرق بها هذا الزمن كله، وإنما الغالب أنه 6 أو 7، هذا غالب دم الحيض، غالبه 6 و7 فدري، وما عداها أو ما سواها عدة للطهر، ونادرا شذ، وذات العادة تبني على حيضتها المعتادة، فنادرا ما يشذ الحيض عن 6 أو 7. والحاصل أن الحائض يحرم عليها الصوم في أيام حيضها، فإذا طهرت صامت ما بقي من الشهر، ثم بعد ذلك تقضي، فيحرم عليهم الصيام في حال الحيض والنفاس، والصوم بالحيض وبالنفاس فامنعه نصا ليس بالقياس، دل النص على ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كل. فقلنا يا رسول الله ما نقصان عقلها أو عقلنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أليست شهادة إحداكن على نصف شهادة الرجل؟ فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء؟ قلنا بلى. عرفنا نقصان عقلها، فما نقصان دينها؟ قالت: أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال: فذلك نقصان دينها. وحديث معاذة العدوية مع عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سألتها: ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لها: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج أهل حروراء هم الذين يوجبون قضاء الصلاة على الحائض؟ قالت: لا، ولكني أسأل. فقالت لها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا من تنطع الخوارج، إذ يأمرون المرأة إذا حابت أن تقضي الصلوات في أيام حيضها، وهذا فيه مشقة، والأمر فيه ليس بالهين، ليس كالصيام. فأم المؤمنين أنكرت عليها، ظنت أن هذا السؤال منها من باب التنطع الذي جاء من الخوارج. فالحرورية إحدى فرق الخوارج، وسموا حرورية بهذا الاسم، ولهم اسم آخر يسمون الشراه، لأنهم نزلوا بحرورة في العراق وتجمعوا بها حتى قاتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وكان الحق معه، ويسمون أنفسهم بالشراه، يعني الذين باعوا أنفسهم في سبيل الله وكذبوا، باعوا أنفسهم للشيطان. فإذا كانوا هم باعوا أنفسهم في سبيل الله، فعلي ماذا يقول رضي الله عنه؟ وهو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم من سيقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. وتنزيله حينما نزل قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى آمن الناس به، دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلتم بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. فالشاهد إذا كانوا هم الشراه، يعني البائعين أنفسهم في سبيل الله، فماذا يكون علي رضي الله عنه؟ علي هو الذي على الحق ومن معه، وأما هؤلاء فهم على الباطل، فقد باعوا أنفسهم للشيطان. فالشاهد هؤلاء هم الحرورية، وهذا تنطعهم. فعائشة رضي الله عنها ظنت هذه المرأة تأثرت بهم أو منهم، فقالت: لا، لست حرورية، ولكني أسأل. فإن الإنسان قد يسأل ويوافق في فهمه بعض أهل البدع في فهومهم، فينبغي أن يستفصل ويبين له ولا يسكت عنه، ويبين أن هذا كلام أهل البدع ثم يجاب، حتى يحذر من أن يقع في مثل هذه الشبه. فالشاهد قالت لها عائشة رضي الله عنها: كنا يصيبنا ذلك على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالشاهد هذا في الحائض والنفساء من باب أولى، فيحرم عليهما جميعا الصوم، فإذا طهرت الحائض صامت ما بقي، والنفساء إن بقي من الشهر شيء وأدركته صامت وتقضي ما فات، وإن استغرقته كله أفطرت ثم بعد ذلك تقضيه بحسب الشهر، إن كان 29 ف29، وإن كان الشهر 30 فإنها تقضي 30. هذا هو القسم الأول من ذوي الأعذار. ثم يلحق بهم الحامل والمرضع. الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما وولديهما، أو خافتا على نفسيهما أو خافتا على ولديهما، ثلاث أحوال، ونحن قد فصلناها في لقاءات سابقة. فنقول الحامل إذا كانت تخاف إن صامت أن المواد السائلة تقل على الجنين فتتعب هي ويتعب الجنين أفطرت ثم تقضي بعد ذلك. وإذا كانت خافت على نفسها أيضا فإنها تفطر من باب أولى. وإذا كان لا خوف عليها لكن خوف على الجنين فإنها مأمورة بأن ترحم هذا الجنين فتفطر أيضا وتقضي من أيام أخرى. فإن كان خوفها على نفسها فالقضاء فقط، وإن كانت على جنينها فالقضاء مع الإطعام. وهكذا المرضع كذلك، إذا خافت على نفسها أو على نفسها وجنينها تهلك بالإرضاع، لأن الرضيع يرضع دائما يحتاج إلى السوائل، وشفط السوائل من المرضع يضرها. فإذا كانت تخاف على نفسها وجنينها حال، وإن خافت على نفسها حال، وإن خافت على نفسها على جنينها، إن خافت على نفسها ورضيعها، ما عاد جنين هذا رضيع، إن خافت على نفسها ورضيعها فحال، وإن خافت على رضيعها فحال، وإن خافت على نفسها فحال. فإن كان الخوف على نفسها فالقضى فقط، وإن كان الخوف على نفسها ورضيعها فالقضى فقط، وإن كان الخوف على الرضيع فالقضاء مع الإطعام. وذلك لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم عن الحبلى والمرضع. فالشاهد أن الحبلى والمرضع الله قد وضع عنهما، وهما من ذوي الأعذار وعليهما القضاء عدة من أيام أخرى. إذا صحتا فهذه أنهت الرضاعة وهذه وضعت حملها فيقضيان بعد ذلك. النوع الثالث من احتاج إلى الفطر لأجل غيره، فأشبه المرضع والحامل لكن لدفع ضرر. هنا مثل رجال الإنقاذ وأصحاب الدفاع المدني الذين يعانون أحيانا في النهار في إطفاء الحرائق أو الإنقاذ من الهدم أو الإنقاذ للغرقى في السفن في عرض البحر، كما نسمع بين الفينة والفينة في بلاد ليبيا وشواطئ تونس مثلا، هذه التي يأتي فيها من يسمون بمهرب البشر. فلو فرضنا أنه يعمل المسلم في هذه الطوارئ وهذه الفرق، فرق الإنقاذ، والصائم ضعيف لا يستطيع النزول البحر أو السباحة فيه أو الحركة، أن هذا يحتاج إلى قوة وإلى جهد، وهكذا الدخول مع النيران وهكذا الدخول في مناطق الهدم أوقات الحروب لإنقاذ الهدمة. فعندنا باب الهدمة وباب الغرقى الحريق، كل هؤلاء أصحاب الإنقاذ، فرق الإنقاذ، خفر السواحل أو الدفاع المدني، يحتاجون إلى التقوي لإنقاذ الغرقى والهدمة والحرقى. فإذا كان الأمر كذلك يجوز لهم الفطر لإنقاذ هؤلاء. إذا كانوا لا يستطيعون إلا بالفطر جاز لهم الفطر أن ليتقووا. وهكذا المقاتلين الذين يدافعون عنا معاشر المسلمين أمة الإسلام على حدودنا هم أولى، والدليل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح خرج حتى إذا بلغ موضعا في الطريق قريبا من مكة قال إنكم ملاقوا عدوكم والفطر أقوى لكم. قال أبو سعيد ولم يعزم عليهم فيها، قال فمنا من صام ومنا من أفطر. قال ثم سرنا فنزلنا موضعا آخر، يعني دنوا من العدو، فقال إنكم مصبحوا عدوكم غدا وإن الفطر أقوى لكم فأفطروا. قال فكانت عزمة فأفطرنا. فالمقاتل أيضا يحتاج إلى التقوي على القتال فيفطر، لأنه يدافع عن غيره، يدافع عن حريم المسلمين وعن حرماتهم وعن حدودهم وعن أعراضهم وأموالهم، فيجوز له الفطر. بل إذا لم يمكن صد العدو إلا بالإفطار فيجب، إذا كان القتال شديدا. وقد أفتى بذلك علماء الإسلام، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما كان مع المسلمين في موقع دمشق في مقاتلتهم للتتار ومقابلة غازان، أفتى جند المسلمين بالفطر وأفطر أمامهم وركب فرسه وقيل بغلته وكان أمامهم شاهرا سيفه رضي الله عنه. فالفطر في مثل هذه الحال يحتاج إليه لتقوى به على نفع الآخرين، فإنقاذهم من عدوهم أولى وأولى، ويلحق به إنقاذ من يهلك ولا يستطاع من يهلك ولا يستطاع إنقاذه إلا بالفطر ليتقوى بذلك على إنقاذه. فيجوز لهؤلاء الفطر، بل وأحيانا يجب عليهم لينقذوا المعصومة من الهلكة إذا لم يستطيعوا إلا بالفطر، ثم يقضون بعد ذلك من أيام أخرى. ويبقى معنا الكبير الهرم، فنقول لا يخلو من حالين. إن كان بالمراد بالهرم ضعف الجسم لكن عقله فيه، فهذا بسبب عدم استطاعته وكونه لا يطيق الصوم لكبر سنه عليه الإطعام، كما ذكرنا بالأمس حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيطعم لأنه لا يزال محل التكليف لوجود عقله، وإنما عذر لضعف جسمه وعدم تحمله الصوم فينتقل إلى الإطعام. وإن كان قد بلغ من الهرم والكبر في السن إلى درجة الخرف فزال عقله فهذا لا صيام ولا إطعام عليه، لأن العقل هو مناط التكليف وقد زال ذلك عنه كله، فلا يجب عليه أداء ولا قضاء، فلا يجب الصوم عليه أداء ولا قضاء. وبعد، فمن كان ممن ذكرنا ممن يجب عليهم القضاء فإن الواجب عليهم أن يبادروا بالقضاء بعد زوال العارض، مرض، سفر، حيض، نفاس، إرضاع، حمل، إنقاذ معصوم من هلكة، يجب عليهم أن يبادروا إلى القضاء. وقد وسع الله تبارك وتعالى عليهم، فإن بادروا بالقضاء فهذا هو الواجب، وإن فرطوا فماتوا فعلى وليهم أن يصوم عنهم. إن فرطوا مرت عليهم مدة يمكن أن يقضوا فيها لكنهم فرطوا فهؤلاء يصوم عنهم الولي، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والولي هو الوارث أو القريب. وإن صام عنه غير قريب ولا وارث أجزأ فيصوم عنه بعدد ما أفطر. وأما المريض فإن كان استمر به مرضه حتى مات فهذا لا قضاء عليه ولا قضاء عنه ولا إطعام، لا قضاء عليه ولا قضاء عنه، يعني لا يصوم عنه وليه لأنه مات في مرضه، فلا قضاء عليه ولا يصام عنه ولا إطعام عنه لأنه أدركه رمضان وهو غير مخاطب، فالمانع موجود وهو المرض. واستمر به مرضه فالعدة من أيام أخر لم تتوفر في حقه فلا يقضي ولا يقضى عنه ولا يطعم عنه. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على أداء هذه الفريضة العظيمة، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن أخلص فيها لربه فنال غفران ذنبه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا صومنا وأن يحفظه لنا حتى نوافيه فيوافينا به سبحانه وتعالى عنده، إنه جواد كريم وإنه خير مسؤول. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوالنا وإياكم جميعا وسائر إخواننا المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه أن يصرف عنا وعنكم وعن عموم إخوان المسلمين في كل مكان الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا جميعا وإياكم وإياهم على الحق حتى نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أعتمر عن أمي وهي مريضة وأبي الميت؟ أما الميت فلا إشكال، الأمر فيه ظاهر فاعتمر عنه، يجوز لك أن تعتمر عنه. وإن كان لم يعتمر العمرة الواجبة فاعتمر عنه. وأما المريض فينظر، إن كان مرضه يرجى برؤه فلا يعتمر عنه، وإن كان مرضه يمنعه القدوم إلى مكة فلا يستقر على الراحلة ويشق عليه صعود السيارة والطيارة والسفينة فهذا معذور وحج عنه واعتمر عنه. فإذا كانت أمك هكذا فأنت لك أن تحج عنها وأن تعتمر عنها. قالت: يا رسول الله الخثعمية، إن أبي قد أدركته فريضة الله يعني الحج، وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك. فالشاهد لك أن تعتمر عن أمك إذا كانت على هذا النحو، أما إذا كان مرضها عارضا ويرجى أن تصح وتأتي وتعتمر فهذا لا يعتمر عنها ولا عنه إذا كان رجلا. وبالله التوفيق. هذا يقول: هل يجوز لنا الدعاء لمن مات وهو في حالة السكر؟ من مات في السكر هذا مرتكب لكبيرة، وأصحاب الكبائر لم يخرجوا بذلك من الإسلام، وإذا تقرر ذلك فإن من رحمة الله جل وعلا بهم أن يغفر لهم لأنهم تحت مشيئته، فإن شاء غفر لهم من أول وهلة وكفر عنهم سيئاتهم وادخلهم الجنة، وإن شاء أخذهم بذنوبهم لكنهم لا يخلدون في النار. وإذا كان كذلك فنحن أيضا نستغفر لهم، نقول: اللهم اغفر ذنوب المذنبين، اللهم تب عليهم، اللهم تجاوز عنهم، اللهم زد في حسناتهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم ونحو ذلك. ما دام مات على الإسلام يجوز الدعاء له وهو بحاجة إلى أن يدعى له. نعم. قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. والذين اصطفاهم الله من عباده هم أهل الإسلام، اصطفاهم بهذا الدين وبهذا القرآن الذي أنزله على هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فكانوا ثلاثة أقسام، قال: جنات عدن يدخلونها، فالدخول للجميع، للظالم وللمقتصد وللسابق بالخيرات. والظالم هو الذي خلط هذا وهذا، والمقتصد هو الذي استمر واقتصد على الفرائض، والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. والسابق بالخيرات هو من جاء بالواجبات وزاد المسارعة في التقرب بالنوافل إلى ربنا تبارك وتعالى. فالشاهد أنه يجوز لمن مات، يجوز أن يدعى لمن مات على الإسلام. الذي يمنع الدعاء والاستغفار هو الكفر. ما كان النبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. الموعدة قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فهذه هي الموعدة. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فالشاهد الذي يمنع من الاستغفار هو أن يموت الرجل مشركا. نعم. هذا يقول: هل يجوز لي أن أدي مناسك العمرة عن أخي المتوفى مع العلم أني قد أديت عنه هنا؟ العام الماضي أديت عنه مناسكها هنا العام الماضي. ما دمت قد أديت عنه فليكن هذا عن نفسك، جزاك الله خيرا إذ أديت عنه، وعليك أن يكون هذا عن نفسك أنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. فأنت عليك أن تهتم في هذا الجانب بنفسك، وقد أديت بر أخيك جزاك الله خيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحج والعمرة، العمرة مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالشاهد أنت تحرص على أداء ذلك عن نفسك، فإن فيه الخير الذي سمعت. هذا خاص بي. وصاحب الرؤيا بلغتني رؤياه، فأسأل الله جل وعلا أن تكون خيرا. هذا سائل يقول: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وإليك وإلى إخوانك الحاضرين وعموم المستمعين لنا. قال: نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه بما يحفظ به عباده الصالحين، آمين. وإياكم جميعا، ما حكم، يقول، التلفظ بلفظ يا رب عند الغضب أو يا رب؟ ما أدري ماذا يريد بهذا، يعني يريد به الدعاء؟ أنا لا أدري، فلعل السائل يوضح سؤاله حتى أفهمه. وهذا يسأل عن التصوير بالفيديو. أقول: رأيي في هذا معروف، وكوني أرى هذا لا ألزم الناس بما أرى، وإنما أفتيهم بما أرى، فالإفتاء باب والقضاء والإلزام باب. ولكن الذي يترجح عندي أن التصوير كله محرم إلا للضرورة، لأن الله جل وعلا يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والضرورة تبيح المحظورة، وأيضا مع هذا الضرورة تقدر بقدرها. إذا كنت تحتاج إليه في التابعية، في البطاقة، في الجواز، الباسبور، تحتاج إليه في قيادة الرخصة للسيارة، رخصة القيادة للسيارة، أو تحتاج إليه في رخصة المركبة التي يسمونها الاستمارة، أو تحتاج إليه في التعليم، دخول الدراسة، أو تحتاج إليه في الوظيفة، في العمل، هذا ضرورة. وأشد من ذلك كله أن يعرف به المجرمون، تنشر صور أهل الإجرام ليعرفوا ويدل عليهم، مثل جماعة داعش والقاعدة عن الخير الساعية في الشر، جماعة القاعدة التي ورثتها بنتها الكبرى البارة داعش، فلا بورك في الأم ولا في البنت، فجاءت فغطت عليها. مثل هؤلاء تصويرهم ونشر صورهم حتى يبلغ بهم الجهات الأمنية المختصة، هذا واجب. وحتى يعرفهم الناس، لا يمكن أن يعرفهم إلا بواسطة التعرف على صورهم، وما لا يتم به الواجب إلا به فهو واجب. فالواجب هنا دفع الضرر عن المسلمين، وحتى يعرف هؤلاء أهل الضرر ما يعرفون إلا بالصورة، فهذه الصورة وإن كانت هنا جائزة بل وصلت إلى ما هو أعلى من ذلك، يجب أن يشهر بهؤلاء حتى يعرفهم الخاص والعام، ليتعاونوا مع السلطات في بلاد الإسلام ويبلغوا عنهم إذا عرفوهم بصورهم، حتى ينقطع دابر فتنتهم وينقمع شرهم عن أهل الإسلام. هذا يقول في صلاة التراويح هل أقول بدعاء الاستفتاح عند كل ركعتين؟ لا، الاستعاذة والاستفتاح إنما هي في أول القيام، فتقول مثلا اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح أحيانا قيامه في صلاة الليل، فأنت تستفتح به اسمه استفتاح في أول القيام، وبقية الركعات كلها بمثابة صلاة واحدة صلاة الليل، فأنت تستفتح أول ما تستفتح ثم تقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ، وإن زدت فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، فقد صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وغيره، فلا بأس بذلك. وإن قلت سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك فلا بأس بذلك، فقد سبح به النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الاستفتاح على اسمه يكون في أول الصلاة، وهكذا الاستعاذة، وما بعد ذلك إنما تقول بالقراءة بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ. يقول من صلى في ساحة المسجد النبوي كمن هو داخل المسجد؟ نعم، إذا اتصلت الصفوف نعم، والساحات من المسجد محجر عليها ولها حكمه. هذا يسأل يقول إخوانكم من ليبيا يحبونكم في الله ويبلغونكم السلام، نقول وعليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنت تبلغهم إن شاء الله أيها السائل السلام إذا انقلبت إليهم. ويقول إنهم يحبوننا في الله، ونقول أحبك وأحبهم الله الذي أحببتمونا فيه فجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. يسألون عن حكم أخذ المال من المساجد لتلبية رغبة مصلى العيد، يعني لاحتياجات إصلاح مصلى العيد، إذا كان لا يوجد من يقوم به فلا بأس أن يعلن في آخر جمعة مثلا من رمضان في المسجدين أو الثلاثة أو الأربعة في القرية بأننا نحتاج إلى إصلاح مصلى العيد، نحتاج إلى التراكتور ليأتي إليه وينظفه ويمهده ويحوطه بالتراب من هنا ومن هنا، أو يفرشه بالحصى ونرشه بالماء، وتركز فيه مثلا الأعمدة للإنارة وإجراء الصوتيات فيه للخطبة والصلاة، هذا يحتاج إلى المساعدة، لا بأس بذلك إذا لم يكن هناك من يقوم به من الجهات المحصوصة بهذا الشأن، فلا بأس بذلك، وهذا من التعاون على البر إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا يقول يقول يأخذون بعض العمالة إلى أعمال النظافة أو البناء أو غيرها من الأعمال، مع الاتفاق، مع عدم الاتفاق على السعر، الخط صعب جدا عليه، إلى أن ينتهي من العمل، فما حكم ذلك؟ وإذا حدث خلاف في السعر بعد انتهاء من العمل فكيف يكون الحل الشرعي؟ أقول الأصل أن يكون الاتفاق من أول مرة قبل أن يشرع في العمل، فإذا لم يحصل هذا ولم يصر ثم شرع هذا الإنسان في العمل فله أجرة المثل، إن أعطيته ورضي الحمد لله، وإن حصل الخلاف أو الشقاق كما تذكر فله أجرة المثل، وأجرة المثل لست أنت الذي تقومها لأنك متهم هنا، وإنما الذي يقومها العارفون بهذه الأعمال، فتذهبون إلى العارفين بهذه الأعمال وتحكمونهم بينكم، واحد أو اثنين يحكمون بينكم بأن هذا العمل مدته 4 ساعات 5 ساعات بكذا، أو الساعة بكذا، أو النهار بكذا ونحو ذلك، فهم الذين يبينون هذا ويجب عليك أن تقبل. وهذا تصحيح، يقول إني أخطأت في الآية ما كان للنبي والذين، وهي ما كان للنبي والذين آمنوا معه، يقول أنت قرأتها هكذا وليس فيها. على كل حال الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وجزاك الله خيرا. وهذا سائل يقول نحن أتينا في الطائرة وحان وقت الفجر وما زلنا في الطائرة وتوضأت لكن لم أستطع أن أتمه وبقي لي غسل الرجلين لأنهم منعوني من البقاء في الحمام حفاظا على السلامة، فصليت على هذه الحال، هل صلاتي صحيحة؟ أقول إن كان الوقت خفته يخرج عليك ومنعوك من الماء وصليت فالله يعذرك، قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وأنت منعت والله سبحانه وتعالى يعذرك، فلو كان عندك التراب أتممت تيمما، أما وأنت في هذه الحال فلا تراب عندك، فنقول لك إذا كنت تخاف خروج الوقت صل على حالك والله يعذرك، أما إذا كان الوقت متسع فلا تصح هذه الصلاة وعليك أن تعيدها. هذا يقول أبناؤك من الجزائر يقرؤونك السلام، يعني الذين جاء من قبلهم ويشهدون الله على حبكم في الله، عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته، وأبلغهم عنا السلام، ونسأل الله أن يجعلنا وإياك وإياكم وإياهم جميعا من المتحابين فيه وأحبهم الله الذي أحبون فيه. يسأل هؤلاء الإخوة عن صلاة التراويح في العشر الأواخر، هل يكتفى بصلاة آخر الليل لأنه لا توجد صلاة الوتر في أول الليل، أم أنه يجب عليه أن يصلي معهم أول الليل وآخرة؟ أنت بالخيار، كل ذلك سائق والأمر واسع، فإن صليت آخر الليل طيب، وإن صليت أول الليل طيب، وإن صليت أوله وآخره طيب. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط العشر الأول والعشر الأوسط من رمضان بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، فإحياء الليل في العشر الأواخر هو الأصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإحياؤه يكون بالصلاة، ويكون بقراءة القرآن، ويكون بالذكر والدعاء لله تبارك وتعالى. وأعون ما يكون في ذلك أن يكون العبد قارئا أو مصليا. أما الدعاء فقد يفتر، فعليه نقول إن الصلاة قد جمعت بين الذكر والدعاء، وبين القيام بين يدي الله والتذلل والخضوع، وبين قراءة القرآن، وبين الاستغفار، فجمعت هذه الأربعة، جمعت القيام في الصلاة والوقوف والذل بين يدي الله جل وعلا، وجمعت بين الذكر والدعاء، وجمعت بين قراءة القرآن، وجمعت بين الاستغفار. هذه الأربعة كلها مجموعة: ذكر ودعاء واستغفار وقراءة وصلاة. فالصلاة خير موضوع، وعلى العبد أن يعلم ما هي إلا عشر ليال، هل يدركها من العام القادم أم لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد أخفى الله عنا جل وعلا ليلة القدر هذه رحمة بنا، وإلا فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ليخبرنا أي ليلة هي، لكن تلاحى بين يديه رجلان، يعني اختصما فرفعت، أنسيها صلى الله عليه وسلم، ولعل في ذلك خير كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال: من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان. وفي اللفظ الآخر: في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، يعني ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. التمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، الحديث. فهي في العشر الأواخر قطعا، وفي الأوتار آكد وآكد، وكلها 9 أيام معشر الأحبة، وعشر ليال. وقد تتم العشر، وقد لا تكون عشرا فتكون 9. فالعاقل لا يفوت هذه الليال المعدودة التي فيها غفران ما تقدم من الذنب، فيضاف إلى سببين آخرين. فاجتمع في رمضان 3 أسباب: صيامه إيمانا واحتسابا، وقيامه كله إيمانا واحتسابا، وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. كل هذه 3 يكفر بها ما تقدم من الذنب، فمن أخطأه واحدة لا تخطئه الثانية. والعاقل يحرص من الاستزادة في الخير. فعلينا جميعا معشر الأحبة أن نصبر أنفسنا، وأن نأخذها بالجد وبالعزم والحزم فيما ينفعها، وأن لا تأخذنا هي بالكسل والتهاون والتفريط والترخص. ما شاء الله، لو قالوا لك أنت إذا جئت هذا السوق تربح 20% في بضاعتك، لكن لو رحت إلى خيبر 400 كيلو تربح 100%، والله ما يمر بالمدينة إلا مرورا مع فضلها، وإلى خيبر مباشرة يبغى 100%. فلو قالوا له في حائل أو في تبوك 400% ما بات إلا فيها، وهذا هو في الدنيا، فكيف بعتق الرقاب من النار إن كنت ممن كتب عليه النار، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم، وبالإجارة من النار، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحببناه فيه وأحبنا فيه ومن أوصانا بالدعاء له وسائر إخواني المسلمين ومن لم يعد عليهم هذا الشهر الكريم من عباد الله المؤمنين. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم وإياهم جميعا من النار. فالعبد لا يفرق، العاقل لا يدع الفرص لأنها قد تتكرر وقد لا تتكرر. فالواجب على العاقل أن يكون شعاره انتهاز الفرص في الصيد والقنص، يصيد ويقتنص في الفرصة، فإنه لا يدري أتواتيه مرة أخرى أم لا. نسأل الله التوفيق لكل خير. هذه امرأة تسأل تقول هي في شهر الرابع من الحمل وكان في بطنها 3، يعني نفخ فيهم الروح وهم 3، بل هن بنات، سقطت 1، هذه لا إشكال، لكن الثانية قالت بعدها تشاجر معها أخوها فضربها برجله على بطنها، فقال لها الأطباء إنه بقي 2، واحدة من الثنتين 2، واحدة منهن ماتت وبقيت 1 حية. هذه التي ماتت على هذه الأخت أن تسأل الأطباء حينما ذهبت هل كانت بسبب الركلة، فإن كانت بسبب الركلة فهذا الولد الأخ عليه فيها غرة، عبد أم أمة أو أمة أو فرس يؤديه. تقول الثالثة ذهبت إلى دورة المياه، آلمها بطنها وشدها، فذهبت إلى دورة المياه فسقط 2 ولم تمسك به وبحثت ولم تجده. هل الذي سقط هو الذي مات أو الثالث الذي هو حي؟ فإن كان الذي مات فهو ميت، قد قيل لها إنه ميت بالكشف الطبي الإشعاعي كما تذكر، ويكون الأمر فيه كما ذكرنا على أخيها. وإن كان الذي مات الثالث ذهبت إلى دورة المياه للحمام فسقط وذهب في المجاري وهي لا تعلم به، فلا إثم عليها، لا إثم عليها في ذلك، وعليها أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يسامح وأن يعفو، وإلا هي فلا إثم عليها في هذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا يقول أحسن الله إليكم، أيهم أفضل، صلاة التراويح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو الصلاة في مسجد يصلون 11 ركعة وبعد الصلاة يوجد درس؟ لا، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، لأنها أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فعليك أيها الأخ السائل أن تحرص على الأجر وأن تقوم مع الناس في هذا المسجد ما دمت، نأخذ شيء منه، ما دمت وقد متعك الله في الحياة إلى أن أدركت رمضان أو يسر الله لك الوصول إلى ما؟ إلى هذه المدينة الطيبة، فاحرص على الصلاة في هذا المسجد وبالله التوفيق. وهذه السؤالات من الشبكة، نأخذ بعضها فقط. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يسأل بارك الله فيكم وفيك عن حكم حلق الشارب وشعر الرقبة الذي يلي الذقن والخدين. أقول أما حلق الشعر الذي على الرقبة فلا بأس، وأما حلق الشارب فمثله، يحلق الشارب كله هذا مثله مكروه، بل بعض الأئمة ذهب إلى أنه يعزر فاعله لأنه مثله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال جزوا الشوارب، وقال حفوا الشوارب واعفوا اللحى. والجز يعرفه أصحاب المزارع القص مع بقاء الأصول، القص مع بقاء الأصول، فتبقى أصوله ظاهرة نابتة، هذا جز. أنت تأتي بالمكينة هذه التي الآن تقطع الإنجيلة الخضراء، فهل تقتلعها ما يبقى إلا التراب؟ لا، تجز حتى تبقى الأصول كأنها صفراء، فأيام يومين ثلاثة تعود خضراء. فالجز هو بقاء الأصول، قطع الشيء مع بقاء أصله ظاهر، فهذا يقص بالمقص أو بالمكينة وتبقى أصوله. أو يحف يعني ينهك، فيرفع من فوق الشفتين، الشفة العليا وجانبها جانبيها إلى الأسفل، ويقص يقصر منه. أما أن يحلق بالموسى أو بالمراهم والمعاجين يملط ملط يصبح مثل المغاسل الفرنجية يلمع، لا، هذه مثلة. ومالك رحمه الله يقول عنه إنه مثلة، لأن المقصود حفظكم الله بقاء الفحولة في الرجل، والرجل فحل، وإذا ملط شاربه مع لحيته ماذا بقي؟ هذا ابن عابدين رحمه الله في حاشيته يقول هذا فعل المخنثة. وفعلا شوف من 1200 يعني لنا قرابة 450 سنة هو يقول هذا فعل المخنثة من الرجال، وأنه فعل الفرنجة، وصدقوا. هذا لم يدخل بلاد الإسلام إلا مع الإفرنج، والفرنجة هم فرنسا كما قلت لكم، فإن العالم لا يعرفون زمان إلا طائفتين الروم والفرنجة، ما يعرفون من أوروبا إلا هذا. الفرنجة هي الفرنكة بالكاف، وفرنكة هي أصلا فرنسة بالتاء في أول الترجمة العربية، فهي فرنجة فرنكة فرنسة، فهم الفرنس، وكانت تأتي الحملات الصليبية من هناك، وبعد ذلك استعانوا بصاحب روما. درستم هذا في الحملات الصليبية على بيت المقدس، فالشاهد هذا ما جاء إلا مع الفرنجة، ما جاء إلا من الغرب، فلا يجوز هذا الفعل. والذي يجب عليك والذي يشرع لك أن تقصر الشارب، تحف الشارب، تنهك الشارب، تجز الشارب، أما أن تحلقه فلا. وهذا يقول هل بركة السحور متوقفة على الصائمين دون غيرهم من المرضى والصبيان إذا شاركوا المتسحرين؟ المراد به الصائمين، تسحروا فإن في السحور بركة، مراد به الصائمين يقوون به على الصيام، ويقوون به على طاعة الله جل وعلا، ويقوون به فيقومون لصلاة الفجر، ويقومون به لصلاة الظهر، فإذا تهزل وتعب ما استطاع يخرج الظهر والعصر، ويقوى به على عمله إن كان له عمل، ويقوى به على قراءة القرآن، فهذا يعينه، إضافة إلى أنه يرغبه في الصيام، لأنه إذا لم يجد مشقة أحب الصوم، فإذا لحقته المشقة ثقل عليه الصوم وتبرم بالصوم وربما كره الصوم، فهذه من البركات التي في السحور. وأيضا من البركات التي فيه أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فينبغي للعبد أن يحرص على السحور. هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رفعكم الله في الدرجة وإياك وإخواننا الحاضرين والسامعين. يقول هل المعاصي في نهار رمضان تنقص أم تبطل ثواب هذا اليوم؟ نقول بحسب حال المعصية، إن كانت المعصية من مبطلات الصوم أفسدته، وإن كانت كنظر محرم أو كلام محرم أو فعل محرم كضرب وبطش واعتداء ونحو ذلك، فهذه لا تبطل الصوم ولكنها تنقص أجره. نعم، لأن الصوم جنة يتقى به كما قلنا لكم سابقا مرات، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو شاتمه وفي لفظ أو قاتله فليقل إني صائم، فإذا فعل شيئا من ذلك نقص أجره. وهذا يقول أحسن الله إليكم وبارك الله لكم في علمكم ولك ولجميع إخواننا، يقول عندي سؤال: في اليوم الثاني من رمضان تشاجرت مع الأهل وحلفت لها إذا ذهبت إلى بيت أبيها سأطلقها وكنت غاضبا. طيب، ذهبت إلى بيت أبيها ولا تطلقها، ما دمت ستطلقها لا تطلقها يا أخي، لكن لو قلت لها إن ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق وذهبت وقعت طلقة واحدة، فإن كانت هذه هي الأولى راجعها وامسك لسانك، وإن كانت الثانية راجعها وامسك لسانك، وإن كانت الثالثة فالله يخلف عليك. نعم، فأنت إذا كنت قلت لها إذا ذهبت إلى بيت والدك سأطلقك لا تطلقها والحمد لله. نعم. وهذا من الجزائر يقول: ما هي مبطلات الصيام غير الأكل والجماع؟ سيأتي إن شاء الله تعالى معنا بيانها في مجلس قادم بإذن الله، لعله يوم غد. وهذا أخ آخر يسأل عن الحكم في حق من جامع أهله في ليل رمضان بعد الاغتسال عند قيام المرأة لصلاة الفجر أو بعد الصلاة. إيش هذا السؤال؟ يقول: جامع أهله في ليل رمضان بعد الاغتسال. طيب، لا إشكال، اغتسل مرة أخرى وهي تغتسل مرة أخرى، أما عند قيامها لصلاة الفجر فمعنى هذا إيش؟ إن كان عند قيامها لصلاة الفجر استعدادا ولم يدخل الفجر فلك ذلك واغتسل أنت وتغتسل هي، وإن كان عند قيامها لصلاة الفجر، هذا السؤال مجمل أنا أفصل فيه، وإن كان عند قيامها لصلاة الفجر بمعنى أنه قد دخل الفجر وأذن المؤذن وقامت لتصلي ففسد صومك وصومها وعليكم الكفارة المغلظة. وأما بعد الصلاة فهذا واضح، إذا جامعتها بعد الصلاة معناه جامعتها في النهار، فصيامكما باطل وعليكم الكفارة المغلظة وبالله التوفيق. وهذا أخونا أبو زيد قد أصغى ليتا ورفع ليتا، فكأنه يقول يا ليت، ونقول نحن انتهى الوقت والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أيام السلام ورحمة الله.